المزمور الثالث والأربعون. اقض لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، ومن إنسان غش وظلم نجني، لأنك أنت إله حسني. لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ أرسل نورك وحقك هما يهديانني، ويأتياني بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي.